إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، فأفضل الأيام التي يصومها المسلم في العام كله بعد شهر رمضان أن يصوم في هذا الشهر المحرم المبارك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الشهر كله على سبيل العموم، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. فالمسلم إذا أراد أن يصوم في شهر من الشهور وأن يكثر فيه من الصيام تقربا لله تبارك وتعالى، فعليه أن يفعل ذلك في هذا الشهر المحرم المبارك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض المسلمين على الصيام فيقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، وجهنم قعرها يصل إلى 70 خريفا، فمن صام يوما واحدا في سبيل الله فإنه بهذا يحرمه الله عز وجل على النار. فالمسلم إذا صام يوما واحدا في سبيل الله رب العالمين بإخلاص وصدق، يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفسد صومه بالقيل والقال ولا بما حرم الله رب العالمين في الكلام أو النظر أو الفعال، فإن الله عز وجل يباعد بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي أن النار لا تمس هذا البدن أبدا، وهذا من فضل الله ومن رحمته. وشهر الله المحرم له مكانة عظيمة في الإسلام، والله سبحانه وتعالى جعله من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم خص منه بالذكر يوم عاشوراء وهو يوم الخميس القادم. النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وبالصوم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال رضي الله عنه: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم من الأيام كما يتحرى صيام عاشوراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحري لصيام هذا اليوم، وكان ينتظره من العام إلى العام لأجل أن يصوم فيه لله رب العالمين، لأنه يوم عظيم مبارك من أعظم الأيام ومن أفضلها ومن أحبها إلى الله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وهو في مكة قبل الهجرة، فلما هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم لماذا تصومون في يوم عاشوراء؟ فقال اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه، فنحن نصومه لله شكرا. نشكر الله رب العالمين على نعمته أن نجى موسى ونجى بني إسرائيل من كيد فرعون وبطشه. وكان موسى وقومه في هذا الوقت بين فرعون وجنوده من خلفهم والبحر من أمامهم، فقال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، أي إن فرعون سيدركنا وسوف يقتلنا. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فهذه ثقة المؤمن في نصر ربه، وثقة المؤمن في تأييد ربه تبارك وتعالى. فظن فرعون هذا الكافر الظلوم أنه سيدرك موسى وسيقتله هو ومن معه من أصحابه من بني إسرائيل، فما أن دنا فرعون من موسى، وموسى ليس بين يديه إلا البحر، ولكنه واثق أن الله سينصره. فعندئذ نادى الله عز وجل موسى فأمره أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم. فمر موسى ومن معه في وسط الماء، والماء من تحت أقدامهم صلب كالأرض اليابسة، وعن يمينهم وعن يسارهم صلب كالحائط اليابس. فلما مر موسى ظن فرعون أنه سيمر كما مر موسى، فما أن جاء فرعون وجنوده ليمروا من هذا النهر إذا بالماء يعود بأمر الله إلى طبيعته، فينطبق البحر عليهم فيغرقوا بأمر الله رب العالمين. فهذا يوم عظيم جليل القدر، لأجل هذا أراد بنو إسرائيل أن يصوموا شكرا لنعمة الله رب العالمين الذي نجاهم من رجل هو من أكثر عباد الله على مدى تاريخ البشرية كلها، إذ لا يعلم في بني آدم واحد قال يوما ما لأتباعه ورعيته: أنا ربكم الأعلى، ولا يعلم في البشرية واحد قال لأتباعه ورعيته: ما علمت لكم من إله غيري. فهذا الفرعون من أطغى ومن أكفر عباد الله على تاريخ البشرية كلها، وبنو إسرائيل قوم ضعاف مساكين لا يملكون عبدة ولا عتادة ولا قوة ولا مالا، لا يملكون إلا ثقتهم بالله وإيمانهم به سبحانه وتعالى. فما أن دنا منهم هذا الغشوم الظلوم حتى أذن الله رب العالمين لهم أن ينصروا بآية لا زالت إلى اليوم معجزة عظيمة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها مهما تقدمت الحياة. فلما نجا هؤلاء الضعفاء المساكين كما قال الله رب العالمين في القرآن: وأورثنا بني إسرائيل وأورثنا بني إسرائيل الأرض التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أورث الله الفقراء المساكين الضعفاء مشارق الأرض ومغاربها في مصر بما صبروا على قضاء الله وعلى أذى فرعون. كان يأتي بالرضيع فيذبحه بين يدي أبيه وأمه وهما لا يملكان شيئا ولا يستطيعان الذود عن هذا الصبي الصغير، يذبح وهو يصرخ والأم تنظر إليه يعتصر قلبها ألما، والوالد ينظر إليه يعتصر قلبه ألما، وما يملكون شيئا أمام هذا الطاغية الظالم. يقتل الصبيان والأطفال الرضع في حجور الأمهات من أجل رؤيا رآها فأولت له أن في بني إسرائيل صبيا سيخرج ويرث ملكك كله. عندئذ جن جنونه فذهب يذبح الصبيان ولا يترك أحدا لا يذبح إلا الذي سيرث ملكه وأرضه بأمر الله رب العالمين. ذبح صبيان بني إسرائيل إلا موسى لأنه هو الذي سيرث ملكه بأمر الله. أعماه الله رب العالمين أن يراه فيذبحه وهو بين يديه يربى في قصره، لأن الله عز وجل إذا أراد شيئا أمضاه. ولا تستطيع قوى الأرض مهما عظمت أن ترد أمر الله رب العالمين. تأمل في هذا الأمر جيدا، رجل طاغية ظلوم يذبح الصبيان الرضع الأطفال في حجور الأمهات وبين يديه صبي رضيع وهو يربيه حتى يرث ملكه يوما ما، كما قال له فرعون: أولم نربك فينا وليدا. رباه فرعون وهو وليد، رباه ولم يذبحه رغم أنه ذبح صبيان بني إسرائيل، لأن الله رب العالمين أراد لموسى النجاة، ثم أراد لقوم موسى النجاة، ثم أراد أن يرثوا الأرض على ضعفهم وعجزهم وقلة عددهم وعدتهم، إلا أن الله تعالى أراد أن ينصرهم على رجل من أكثر أهل الأرض، لأن الله أراد هذا. نصرهم الله تعالى بماذا؟ بأن أغرق فرعون في الماء أمام جنوده وأمام بني إسرائيل لتبقى آية خالدة على مر حياة المسلمين. ثم يأتي بنو إسرائيل فيصوم هذا اليوم في المدينة شكرا لله رب العالمين. وبنو إسرائيل لم يتبعوا موسى ولم يكونوا صادقين في اتباعه، فقد كتموا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به، وقد كانوا من قبل يستفتحون برسول الله على كفار العرب. فكان اليهود كلما قاتلوا العرب من أهل مكة أو من غيرهم فنصر العرب عليهم كانوا يقولوا لهم: سيخرج فينا نبي آخر هذا الزمان، فإذا خرج قاتلناكم به ونصرنا عليكم. فلما خرج رسول الله محمد من غير بني إسرائيل، خرج من ولد إسماعيل لا من ولد إسحاق، خرج من العرب لا من بني إسرائيل، دفعت العصبية بنو إسرائيل أن يكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كفروا برسول الله وكتموا صفته وهم يعلمونها، كما قال ابن سلام لما أسلم لرسول الله: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإذا علموا بإسلامي سبوني وشتموني، فأحضرهم يا رسول الله فاسألهم عني وكيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاء اليهود وحضروا عند رسول الله في المدينة وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا له: هو حبرنا وابن حبرنا، أي هو عالمنا وابن عالمنا، وهو خيرنا وابن خيرنا. فخرج عليهم عبد الله ابن سلام بعد هذا الثناء العاطر: هو عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. خرج عليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فماذا صنع اليهود؟ قالوا: يا محمد، هذا شرنا وابن شرنا. سبوه وشتموه وطعنوا فيه بعدما مدحوه بدقيقة واحدة من أجل أنه أسلم وآمن برسول الله. اليهود كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا له السم في الشاه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بهذا السم الذي أكل منه في الشاة المسمومة عند اليهود. فاليهود شاركوا في قتل رسول الله أو كان لهم سبب في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود كتموا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون يقينا أنه رسول من الله. قال عمر ابن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله عز وجل يقول عن اليهود في القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أن اليهود يعلمون صدق رسول الله ويعلمون نبوة رسول الله كما يعلم الواحد منهم ولده من صلبه. فقال عمر لعبد الله بن سلام أتعلمون رسول الله كما يعلم أحدكم ولده من صلبه؟ فقال ابن سلام لعمر رضي الله عنهما بل إني أعلم رسول الله أكثر مما أعلم ولدي من صلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا في التوراة فجاء على ما وصف تماما، أما ولدي فلا أدري ما كان من أمه، فلعل أمه اقترفت ذنبا ولعل أمه فعلت فعلا، فلا أدري حقيقة أمر ولدي كما أدري صدق رسول الله. فهم يعلمون ويعلمون صدقه ويعلمون نبوته، ولكن الجحود والكبر والعصبية التي ملأت نفوس يهود دفعتهم أن يكفروا برسول الله. من أجل هذا لما هاجر للمدينة ووجدهم يصومون عاشوراء شكرا لنعمة نجاة الله لموسى قال لهم رسول الله نحن أولى بموسى منكم، لأنكم يهود كذبتم موسى وعيرتم موسى، أما نحن فلم نكذب ولم نعير وآمنا به كما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة الوحيدة فوق ظهر الأرض إلى أن يرث الله الدنيا التي آمنت بجميع الأنبياء هي أمة محمد، وما من أمة غيرها إلا وكفرت بالأنبياء وآمنت بآخرين. لأجل هذا إذا قامت الساعة كما في الصحيحين ويقف الناس حفاة عراة غرلا، والابن يفر من أبيه والوالد يفر من ولده والمرأة تفر من زوجها وهلكت الأموال وذهب كل شيء والناس حفاة عراة غرلا، يدعو الله عز وجل نوحا وقومه فيقول لنوح عليه السلام يا نوح هل بلغت قومك ما أمرتك به؟ فيقول نوح نعم يا رب بلغتهم. فيسأل الله عز وجل قوم نوح هل بلغكم نوح؟ فيقول قوم نوح يا رب ما جاءنا من بشير ولا نذير، لم يبلغنا نوح ولم نرى نوحا هذا ولم يأتنا نبي ولا رسول حتى يفلتوا من عذاب الله. فيقول الله عز وجل لنوح يا نوح من يشهد معك؟ من يشهد معك أنك بلغت وأديت ما أمرت به لقومك؟ فيقول نوح عليه السلام يشهد معي محمد وأمته. فيدعو الله عز وجل المسلمين تلك الأمة العظيمة المباركة الميمونة تدعى على رؤوس الخلائق والناس كلهم واقفون، فيسألنا الله تعالى يا أمة محمد هل بلغ نوح قومه؟ فنقول نعم يا رب بلغهم وأدى لهم وفعل ما أمرته به. فيقول قوم نوح ومن أدراكم ومن أعلمكم أن نوحا بلغنا وأنتم لم تروا نوحا ولم ترونا، فكيف تشهدوا على ما لم تعلموه؟ فتقول هذه الأمة الميمونة المباركة إن الله عز وجل بعث لنا محمدا وأنزل معه كتابا من السماء، وفي هذا الكتاب أن نوحا بلغكم، فنحن نشهد بما شهد الله به أن نوحا بلغ قومه. هذه أمة الإسلام التي تشهد يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل لأنها ما كفرت بنبي ولا رسول، ولا طعنت في نبي ولا رسول، ولا سبت نبيا ولا رسول. لأجل هذا يشهدون يوم القيامة على جميع الأمم. لأجل هذا لا ترى أمة مشرفة كما ترى أمة محمد. لأجل هذا لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل الجنة أحد قبل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا قال رسول الله لليهود: نحن أولى بموسى منكم. نعم، نحن أولى بموسى من اليهود، وأولى بعيسى من النصارى. نحن أولى بجميع الأنبياء من أممهم الذين كفروا بهم وغيروا دينهم وبدلوه وغيروا شرائع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لليهود: نحن أولى بموسى منكم. فأمر المسلمين بصيام يوم عاشوراء، لأن الله عز وجل إذ نجى موسى ونجى قوم موسى وهم أناس صالحون، فينبغي أن تشكر نعمة الله. فإذا صام اليهود الذين لا يؤمنون بموسى حق الإيمان، فنحن أولى بموسى وأحق أن نصوم من أتباعه. لأجل هذا أمرنا نحن المسلمين أن نصوم يوم عاشوراء شكرا لله رب العالمين على نعمة نجاة موسى وقومه. والمسلم عليه أن يتذكر هذا، وأنه في هذا اليوم نجى الله رب العالمين المسلمين الضعفاء من بني إسرائيل من أتباع موسى، نجاهم في هذا اليوم العظيم المبارك، فصامه المسلمون شكرا لله. فينبغي أن تذكر هذه النعم كما قال الله تعالى لأنبيائه ورسله: وذكرهم بأيام الله. هذا الكلام قيل لموسى عليه السلام: ذكر بني إسرائيل بأيام الله، الأيام العظيمة المباركة التي امتن الله تعالى فيها على الضعفاء الصالحين المخلصين الصادقين من عباده المؤمنين بالنجاة والسلامة من الطغاة الظلمة، وأن سبب النجاة هو طاعة الله والثقة بالله رب العالمين. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون شكرا لله رب العالمين على نعمة نجاة موسى، قال لهم: نحن أولى وأحق بموسى منكم. فأمر الصحابة أن يصوموا حتى بعث مناديه في قرى المدينة وفي جنباتها: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أكل فليمسك بقية يومه. حتى قالت الربيع بنت معوذ كما في الصحيحين: كنا نأخذ الصبية الصغار إلى مسجد رسول الله ومعنا اللعبة من العهد، فإذا بكى الصبي دفعناها له تلهيه حتى يؤذن المغرب فتصوم الصبية. كان الصحابة يصومون الأطفال طاعة وامتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان لك صبي يريد أن يصوم فدعه يصوم، لا تمنعه من طاعة الله، ودربه على طاعة الله رب العالمين. صبية صغار يلعبون بالعهن بلعب العهن في المسجد يدربونهم على الصوم، لهم من الأعوام أربعة وربما أقل يسيرا أو أكثر يسيرا، يدربوهم على الصيام في حر المدينة القاتل امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. لذلك خرج من هؤلاء الصبية أمثال عبد الله بن الزبير، هذا المحارب البطل الذي كان لا يستطيع أن يقف له عدة من الرجال من قوته وبأسه، حتى أن الحجاج لما دخل بجحافله وجيشه عليه في مكة في حرم الله، ما استطاع أصحاب الحجاج أن يدخلوا على ابن الزبير هيبة له من شدة قوته وبأسه. دربوا الصبيان على طاعة الله وعلى محبة الله وعلى امتثال أمر الله رب العالمين. فهكذا ينبغي أن نكون وأن نستعين بالله على مثل هذا الأمر، وأن ندرب أبناءنا وأحفادنا على الصيام وعلى طاعة الله والصلاة. عسى الله رب العالمين أن يخرج منهم الصالحين كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على اليهود مرة وهم صائمون في يوم عاشوراء، ووجدهم قد كسوا النساء الحلي والشارات احتفالا بهذا اليوم. وجد اليهود جمعوا بين أمرين، بين صيام هذا اليوم وبين الاحتفال فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا أنتم وخالفوهم، يعني صوموا هذا اليوم ولا تحتفلوا فيه وخالفوا اليهود. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لئن أحياني الله إلى قابل، يعني إلى العام القادم، لأصومن التاسع والعاشر. وذهب الشافعي رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن المستحب أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر في عاشوراء، ولكن الأرجح والأصح أن يصام التاسع والعاشر لمخالفة اليهود وامتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمون نصوم التاسع والعاشر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لليهود في اكتفائهم باليوم العاشر فقط. ونحن لا نحتفل في هذا اليوم كما تحتفل يهود، لأننا لا نوافقهم على ما هم فيه من الباطل. فإن استطاع المسلم أن يصوم التاسع والعاشر فهذا أفضل وأكمل، فإن عجز لمرض أو سفر أو عمل أو تعب فليكتفي باليوم العاشر فقط. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء ماذا للمسلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي مضت. فصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة سليمة. والمسلم إذا بعث يوم القيامة يرجو أن تحمل عنه سيئة واحدة، أو يعطى من الناس حسنة واحدة، حتى أنه روي عند الترمذي قالت عائشة لرسول الله، وتأمل في هذا وتعجب، فالكلام من عائشة ولرسول الله، تقول له: يا رسول الله، أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حامل اللواء المحمود، وصاحب المقام المحمود، وصاحب الحوض المورود، وسيد ولد آدم، أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عند ثلاثة مواطن فلا، توجد ثلاثة مواطن يوم القيامة لا يذكر الرجل فيها أهله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن إذا كان محمد لا يذكر أهله في هذا الموطن؟ فكيف بنا نحن؟ قال لها يا عائشة: أما عند تطاير الصحف فلا، حتى ينظر المرء أيؤتى كتابه بيمينه أم بشماله يا عائشة، وأما عند الميزان فلا، حتى ينظر المرء تسقل حسناته أم سيئاته يا عائشة، وإذا ضرب الصراط فوق متن جهنم فوق ظهرها فلا. حتى ينظر الرجل أيعبر سالما أم لا. ففي هذه المواطن لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر الرسول على شرف منزلته أهله، فكيف بنا نحن؟ فإذا كان الأمر كذلك، إذا بعث الناس يوم القيامة، المرء يرجو حسنة واحدة يندو بها عند الله، فالحسنة المقبولة ولو واحدة تدخل صاحبها الجنة كما قال السلف. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو كانت مثقال حبة من خردل لجاء الله بها فوضعها في الميزان فثقل بها الميزان فدخل صاحبها الجنة. فالعبد يوم القيامة يرجو حسنة واحدة أو تحمل عنه سيئة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعدك بوعد عظيم أن يوم عاشوراء تغفر به ذنوب سنة مضت، سنة كاملة فيها ما فيها من القيل والقال والنظر الحرام والأكل الحرام والضرب الحرام والسعي الحرام والقول الباطل، فيها ما فيها من ذنوب الله أعلم بها ويحصيها تغفر بصيام يوم واحد. فينبغي على المسلم أن يتقي الله وأن لا يذنب في هذا اليوم، أن يمسك لسانه ما استطاع عن أعراض المسلمين، أن يمسك يده، أن يمسك عينه، أن يمسك بطنه عن الذنوب حتى يقبل الله يومه فيغفر له به سنة مضت. هذا أمر عظيم جلل. النبي صلى الله عليه وسلم يعد الأمة بكل ما ترجوه من خير إذا أطاعت الله. ففي مسند أحمد وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فإذا عملت عمل الآخرة للدنيا فليس لها في الآخرة نصيب. من عمل بعمل الآخرة يرجو ثواب الدنيا فلا نصيب له في الآخرة، وهو سبب لهزيمة الأمة وخذلانها. ومن عمل بطاعة الله يرجو ثواب الله ولا يعمل بالطاعة إلا لله فهو سبب في نصرة الأمة. بشر هذه الأمة من أقصى الأرض لأدناها، من شمالها لجنوبها، بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فماذا يراد للمسلمين من شيء فوق هذا؟ وفي سنن البيهقي قال رسول الله: بشر هذه الأمة بالتيسير. ماذا ترجو الأمة إلا التيسير في طعامها وشرابها ومالها وأبنائها ونسائها؟ هي مبشرة بالتمكين والتيسير والرفعة والدين، كل هذا شريطة إخلاص العمل لله، أن تخلص العبادة لله رب العالمين، وأن يقبل المؤمن على ربه وربه وحده، ولا يريد من الناس شيئا، لا ثناء ولا حمدا ولا شكرا ولا ذكرا ولا سمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير عندي من ألف جندي. صوت رجل في الجيش خير عند رسول الله من ألف مقاتل، لإخلاصه وصدقه مع الله، لأنه لا يتصور أن يقاتل أبو طلحة أو غيره من الصحابة كألف مقاتل، ولكن القضية في إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة. هذه الأمة تنصر بدينها وبإخلاصها. وفي خبر عجيب من أعجب ما وقفت عليه، في كتاب عيون الروضتين لأبي شامة، هو عالم كبير من علماء المسلمين، يحكي عن نور الدين محمود زنكي. وكان هذا الرجل من أعدل الخلفاء والولاة والحكام بعد الخلفاء الراشدين. كان هذا الرجل دخل حربا مع الصليبيين الفرنج في موقعة تل حارم، وكان الصليبيون كثرة وكان المسلمون قلة، فذهب هذا الخليفة العادل والمقاتل الباسل، ذهب فسجد في ظل تل حارم حيث لا يراه إلا الله ولا يسمع به إلا الله، وخلى بنفسه ونادى ربه عز وجل وهو ساجد في التراب وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وقال: يا رب، اللهم إن هؤلاء، يعني المسلمين، اللهم إن هؤلاء هم أولياؤك وهم عبادك، وإن هؤلاء يعني الصليبيين الفرنج هم أعداؤك وهم عبادك، فاللهم انصر أولياءك على أعدائك. ثم قال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمود نور الدين زنكي، فمن هذا الكلب محمود؟ هكذا بالحرف الواحد. ثم دارت رحى الحرب بعدما دعا هذا الخليفة العادل الصادق ربه عز وجل في خلوة بينه وبين ربه يخلص دعاءه لله رب العالمين. دارت رحى الحرب فانتصر المسلمون وفازوا على الصليبيين في موقعة لا ينساها التاريخ أبدا. ثم شاء الله رب العالمين بعد ذلك أن ينزل الفرنج إلى دمياط، إلى مصر ها هنا، فينام نور الدين محمود زنكي مغتما مهموما كيف يدخل مصر أرض الكنانة المحروسة، فينام حزينا مهموما فيرى رجلا من أئمة أحد مساجد المسلمين في نومته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول له: أعلم نور الدين أن الفرنج خرجوا من دمياط من غير حرب ولا قتال. فقال هذا الرجل لرسول الله: هل من أمارة يا رسول الله؟ فإن نور الدين قد لا يصدقني. قال له: أخبره أنه سجد ليلة حربه مع الصليبيين عند تل حارم وقال لربه: اللهم انصر دينك ولا تنصر نور الدين محمود زنكي، فمن هذا الكلب نور الدين؟ فقام هذا الرجل من نومته في جنح الليل والظلام يبحث عن الخليفة العادل، فوجده قد قام قبيل الفجر بساعة وهو مجاهد محارب خليفة له من الأعباء والهموم ما له. وجده ذهب في جنح الليل والظلام وهو خليفة مستهدف من الصليبيين قد يقتلوه ويؤذوا بحياته. وجده ذهب إلى المسجد في غلس من الليل قبل الفجر يصلي ويدعو، فجلس إلى جواره وهو يصلي بالليل، فلما فرغ من صلاته قال: يا أمير المؤمنين، أبشر بجلاء الفرنج عن دمياط، عن مصر المحروسة. قال له: من أخبره؟ قال: رسول الله أخبرني. فقال له نور الدين: وما أمارة ذلك؟ قال: أنك سجدت عند تل حارم فدعوت الله أن ينصر دينه وقلت: اللهم انصر دينه، فمن نور الدين حتى ينصر؟ فقال له الخليفة: أتمم الأمارة وأتمم العلامة. فقال: هكذا كانت؟ قال: لا، أتمم العلامة. قال له: قال لي رسول الله وقد استحيا الرجل أن يقول عنه الكلب، قال: قال لي رسول الله أنك قلت في سجودك لربك: اللهم انصر دينك، فمن نور الدين محمود زنكي، هذا الكلب حتى ينصر؟ فبكى الخليفة العادل بكاء شديدا وأيقن أن الله أجلى الفرنج الصليبيين عن مصر برحمته وفضله. هذا الإخلاص لله في العبادة والدين من أعظم أسباب نصرة المسلمين. فصوموا وأخلصوا دينكم لله، وأخلصوا عبادتكم لله، وادعوا الله رب العالمين للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عند فطركم أن يحميهم الله ويصونهم الله ويكفيهم شر عدوهم وشر من كاد بهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص. جنبنا الرياء والسمعة، جنبنا الرياء والسمعة، جنبنا الرياء والسمعة. اللهم اهد قلوب المسلمين وأصلح قلوب المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان ونج المسلمين في كل مكان. احفظ المسلمين في كل مكان ونج المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالأمريكان وعليك باليهود، عليك بهم يا رب العالمين، واحفظ من شرهم ديار المسلمين، واحفظ من كيدهم بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واهد قلوب المسلمين، واغفر لجميع المسلمين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من عذاب القبر وظلمته، أجرنا من عذاب القبر وظلمته، أجرنا من عذاب القبر وظلمته. نجنا يوم تشيب النواصي، نجنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسد ديوننا، وسد ديوننا، واهد أبناءنا، واهد بناتنا، واهد نساءنا، واهد إخواننا، واهد أخواتنا. اغفر لنا، اغفر لنا، اغفر لنا. والحمد لله رب العالمين.